حبك يا لبنان يا وطني، حبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني شو بني وشو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروع الداير نار وبواريد. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروع الداير نار وبواريد. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد. كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، كيف ما كنت بحبك كلنا منحبك بجنونك بحبك. وإذا تفرقنا بجمعنا حبك، حبي من طرابك بكنوز الدنيا. وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني. حبك يا لبنان يا وطني، مش مالك جنوبك. يا بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني، بتسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان.